لا نزال نعرض لكلام الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على حديث مسلم، وكنا قد وقفنا عند كلام الإمام النووي في شرحه لحديث معاذ رضي الله لحديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، والذي ذكر فيه قصة قتله الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه مؤاخذة شديدة حتى إن أسامة رضي الله تعالى عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يردد عليه قوله كيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة، وهذا من شدة إنكاره صلى الله عليه وسلم على أسامة، مع أن أسامة كان متأولا لأنه غلب على ظنه أنه قتل الرجل وهو لا يزال كافرا، وأنه إنما قال لا إله إلا الله تعوذا، وأنه قالها خوفا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه ذلك. وكنا انتهينا عند كلام الإمام النووي عند قوله أما ألفاظ أسماء الباب، يعني الرواة الذين ذكروا أحاديث الباب، وهما حديثان، حديث المقداد ابن عمرو ابن الأسود وحديث أسامة ابن زيد. نعم، هذا إذا كان في مجال الاجتهاد، أما ما وردت فيه النصوص فلا محل للاجتهاد فيها. هنا هو ما اجتهد، وغلب على ظنه أن الرجل قالها خوفا، لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم صريح، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصب مني ماله ودمه، والرجل قد قال لا إله إلا الله. واجتهاده هنا لم يقبل لأنه كان في مصادمة النص. قال أما ألفاظ أسماء الباب ففيه المقداد بن الأسود، وفي الرواية الأخرى قال حدثني عطاء أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المقداد بن عمرو بن الأسود الكندي، وكان حليفا لبني زهرة، وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أنه كان شهدها فارسا، أنه قال يا رسول الله الحديث، قال فالمقداد هو ابن عمرو ابن ثعلبة ابن مالك ابن ربيعة، هذا نسبه الحقيقي، وكان الأسود ابن عبد يغوث ابن وهب ابن عبد مناف ابن زهرة التبناه، فلذلك نسب إليه نسبة تبني، والتبني كان في الجاهلية أمرا سائغا. قال قد تبناه في الجاهلية فنسب إليه وصار به أشهر، يعني من نسبته إلى عمرو، وأعرف بين الناس. فقوله ثانيا إن المقداد بن عمرو ابن الأسود قد يغلط في ضبطه، أو قد يغلط في ضبطه وقراءته، والصواب فيه أنه يقرأ مجرورا منونا، يعني لما نقول إيش عن المقداد بن عمرو، المقداد بن عمرو يقرأ مجرورا منونا، وابن الأسود يقرأ بنصب النون. قال أن المقداد ابن عمرو ابن الأسود، على أن ابن الأسود هنا اللي هو عطف بيان يكون على محل اسم المقداد، واسم المقداد منصوب بأن أن المقداد ابن الأسود ابن عمرو، أن المقداد ابن عمرو ابن الأسود، لأن ابن هنا بدل وليست مضافة إلى إيه؟ إلى عمرو. قال والصواب فيه أنه أن يقرأ عمرو مجرورا منونا، وابن الأسود بنصب النون ويكتب بالألف، لأنه صفة للمقداد، والمقداد منصوب، يعني قال وهو منصوب فينصب، يعني الصفة لأنها تتبع المنصوب في اثنين من خمسة في حركات الإعراب، النصب والجزم، النصب والرفع والجر، وفي الإفراد والجمع. قال وليس ابن هنا، وليس ابن هنا واقعا بين علمين متناسلين، لأن الأسود ليس ابنا لعمرو، وإنما هو حال محل عمرو بالتبني. فنحن عندما نكتب عن المقداد ابن عمرو نحذف الألف بين المقداد وبين عمرو، لكن إذا قلنا ابن الأسود نضيف الألف قبل كلمة ابن، لأنه ليس، لأن كلمة ابن لم تقع بين علمين متناسلين. قال فلهذا قلنا تتعين كتابة الألف، ولو قرئ ابن الأسود بجر ابن لفسد المعنى. وصار عمرو بن الأسود، وذلك غلط صريح. قال ولهذا نظائر، يعني هذا ليس، يعني هذا الاسم او هذه الحال لم تكن واحدة، بل في كلام العرب كثير من ذلك. قال ولهذا الاسم نظائر، منها عبد الله بن عمرو ابن ام مكتوم، فلا بد من ان نكتب الالف بين عمرو وبين أم مكتوم، لأن أم مكتوم هي أم لمين؟ لعبد الله، وليست أما لعمرو، ولذلك تعين أن تذكر فيها الألف. كذا رواه مسلم رحمه الله آخر الكتاب في حديث الجساسة، وعبد الله بن أبي بن سلول، وكذلك عبد الله بن مالك بن بحينة، وكذلك محمد بن علي بن الحنفية، وكذلك إسماعيل بن إبراهيم بن عليا، وهكذا إسحاق بن إبراهيم ابن راهوية، وكذا محمد بن يزيد ابن ماجه. فهؤلاء كلهم إذا كتب يتعين أن نذكر الألف قبل كلمة ابن، لأن ابن هنا لم تقع بين علمين متناسلين. واضح؟ قال فكل هؤلاء ليس الأب فيهم ابنا لمن بعده، فيتعين أن يكتب ابن بالألف وأن يعرب بإعراب الابن المذكور أولا. فأم مكتوم زوجة عمرو يعني وليست أم عمرو. وسلول زوجة أبي عبد الله بن أبي ابن سلول. فسلول هي زوجة أبي وأم عبد الله. وكذا الحنفية فإنها زوجة علي رضي الله عنها فهي أم لمحمد وليست أما لعلي. وهكذا علية زوجة إبراهيم قال وراهويا هو إبراهيم هنا لأنه لقب وليس أبا. قال هو إبراهيم اللقب والصفة تضاف لأنه ما يعني الألف هنا الإبن لم تقع بين علمين متناسلين. قال هو راهويا وراهويا هو إبراهيم والد إسحاق. وكذا ما جاء هو يزيد فهما لقبان والله أعلم. ومرادهم في هذا كله تعريف الشخص بوصفيه ليكمل تعريفه، فقد يكون الإنسان عارفا بأحد وصفيه دون الآخر فيجمعون بينهما ليتم التعريف لكل واحد. قال وقدم هنا نسبته إلى عمرو على نسبته إلى الأسود لكون عمرو هو الأصل لأنه هو الأب الحقيقي. وهذا من المستحسنات النفيسة والله أعلم. وكان المقداد رضي الله عنه من أول من أسلم. قال ابن مسعود قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أول من أظهر الإسلام بمكة سبعة منهم المقداد. وهاجر يعني المقداد رضي الله عنه إلى الحبشة يكنى أبا الأسود، وقيل يكنى أبا عمرو، ولا خلاف لأن الإنسان قد يجمع أكثر من كنية، وكنيته هنا إلى أبي عمرو نسبة إلى أبيه، وكنيته إلى أبي الأسود إنما هو التكني بمين بمتبناه، وقيل أبا معبد والله أعلم. وأما قوله وكان حليفا لبني زهرة قال ذلك لمخالفته الأسود ابن عبد بن يغوث الزهري، وذلك لمحالفته لأنه حالف الأسود والأسود من بني زهرة ومولى القوم ينسب إليهم فنسب إلى قبيلة زهرة. قال وذلك فذلك لمحالفته الأسود بن عبد يغوث الزهري. فقد ذكر ابن عبد البر وغيره أن الأسود حالفه أيضا مع تبنيه إياه. وأما قولهم في نسبه الكندي قال ففيه إشكال لأن كندا ليست من بني زهرة، لكن أشار الإمام النووي أن عبد الله أن المقداد رضي الله عنه حالف كل هؤلاء، حالف في أول الأمر رجلا من كندا ثم بعد ذلك خرج عليهم لأنه قتل فيهم واحدا وفر منهم، ثم ذهب وحالف رجلا من بني زهرة فنسب إليهما نسبة ولاء. قال ففيه إشكال من حيث إن أهل النسب قالوا إنه بهراني صلبية، يعني إنه منسوب إلى بهران نسبة نسل وتسلسل، من بهراء ابن الحاف بالحاء المهملة، وبالفاء ابن قضاعة، لا خلاف بينهم في هذا. وممن نقل الإجماع عليه القاضي عياض وغيره رحمهم الله. قال وجوابه أن أحمد بن صالح الإمام الحافظ المصري كاتب الليث ابن سعد رضي الله ابن سعد رحمه الله أو رحمه الله تعالى قال إن والد المقداد حالف كندة فنسب إليها، وروينا عن ابن شماسة عن سفيان عن صهابة بضم الصاد المهملة وتخفيف الهاء وبالموحدة صهابة المهري. قال كنت صاحب المقداد بن الأسود في الجاهلية، وكان رجلا من بهراء فأصاب فيهم دما فهرب إلى كندة فحالفهم، ثم أصاب فيهم دما فهرب إلى مكة فحالف الأسود بن عبد يغوث. فعلى هذا تصح نسبته إلى بهراء لكونه الأصل أو لكونه الأصل، وكذلك إلى قضاعة، وتصح نسبته إلى كندة لحلفه أو لحلف أبيه، وتصح يعني نسبته إلى زهرة لحلفه مع الأسود، والله أعلم. فباعتبار تعدد الأحلاف صحت النسب. وأما قولهم إن المقداد ابن عمرو إن المقداد ابن عمرو ابن الأسود إلى قوله أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعاد أنه لطول الكلام، يعني أعاد الكلمة أن المقداد مرة ثانية لأن الفاصل طويل، وحتى يعود الضمير إلى أقرب مذكور أعاد كلمة أن المقداد. ما اسمع يعني لطول الفاصلة. قال فأعاد أنه يعني كلمة أنه لطول الكلام، ولو لم يذكرها لكان صحيحا، يعني لكان الكلام صحيح، لكنه ليس الأفصح. فللفصاعة أعيد ذكر كلمة أنه، بل هو الأصل، بل هو الأصل، ولكن لما طال الكلام جاز أو حسن ذكرها كلمة أنه يعني. قال ونظيره في كلام العرب كثير، وقد جاء مثله في القرآن العزيز والأحاديث الشريفة. ومما جاء في القرآن قوله عز وجل، قوله جل وعز حكاية عن الكفار، قال تعالى أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. فعاد كلمة أنكم، مع أن الكلام لو قال أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما مخرجون كلامه يعني بين، لكن هذه الإعادة وهذا الضمير، إعادة هذا الضمير زيادة في في الإفصاح. هنا المعنى مختلف، لأن بلقيس لما فتحت الكتاب الكتاب صدر بقوله إنه من سليمان كما يكتب الناس من فلان إلى فلان، ثم فحوى الكتاب يعني ما تضمنه الكتاب. الكتاب جاء ابتداء بقوله بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، هذا جملة ما جاء في كتاب سليمان. وأما قوله إنه من سليمان هذا يعني صدر به الكتاب ليعرف مصدر الكتاب، فجملة إنه من سليمان للتعريف بمصدر الكتاب، وجملة إنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين هذا مضمون للكتاب، فالمسألتين مختلفتين، ولا يعد هذا من باب تكرار الجملة. قال ومثله، قال فأعاد إن أعاد أنكم للطول، ومثله قوله تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فأعاد جملته فلما جاءهم. وقد قدمنا نظير هذه المسألة والله تعالى أعلم. هذا ما يتعلق بقوله المقداد إنه يعني المقداد أو قال للمقداد. قال وأما عدي بن الخيار فضبط كلمة الخيار قال بكسر الخاء الخيار، وأما عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي أو الجندعي قال في بضم الجيم الجندعي وإسكان النون وبعدها دال ثم عين مهملتان جندعي، وتفتح الدال جندعي وتضم جندعي قال لغتان، وجندع بطن من ليث أي جزء من قبيلته، ولذلك جاز النسبة فيها أولا إلى القبيلة ثم إلى الفخذ فقيل الليثي الجندعي. ويقول الإمام النووي لو عكس لما صح، يعني لو قال الجندعي ثم الليثي لكان الكلام باطلا، لأن جندع هم بطن وجزء من الايه من قبيلة الليث، ولذلك إذا أردنا أن نكرر النسبة نبدأ بالعام ثم بالايه ثم بالخاص. قال وجندع بطن من ليث، فلهذا قال الليثي ثم الجندعي، فبدأ بالعام وهو ليث ثم الخاص وهو جندع، ولو عكس هذا فقيل الجندعي الليثي لكان خطأ من حيث إنه لا فائدة في قوله الليثي بعد الجندعي، ولأنه أيضا يقتضي أن ليثا بطن من جندع وهو خطأ. قال والله أعلم. يقول وفي هذا يعني هذا الإسناد الذي ذكر وهم ثلاثة من التابعين، وفي هذا الإسناد لطيفة تقدم نظائرها وهو أن فيه ثلاثة تابعيين يروي بعضهم عن بعض، ابن شهاب يعني الزهري وعطاء يعني ابن يزيد الليثي وعبيد الله بن عدي بن الخيار. وأما قوله عن أبي ظبيان قال فهو بفتح الضاء المعجمة وكسرها يقال ظبيان وظبيان، فأهل اللغة يفتحونها ظبيان ويلحنون من يكسرها، ومعنى يلحنونه يعني ماذا؟ يعني يخطئونه يقولون وقع في اللحن أي في الخطأ، ويلحنون من يكسرها، وأهل الحديث يكسرونها، وكان أهل الحديث التزموا في ذلك النص، لأنه لما نقل نقل بالظبيان، وأهل الحديث يكسرونها. وكثير من المواقف يخالف فيه أهل الحديث أهل الإيه؟ أهل اللغة. وكذلك قيده ابن ماكولة، وابن ماكولة له كتاب الأسماء والكنى، فذكره في كتاب الكنى في باب أو في كتاب يعني ظبيان أبو ظبيان وغيره. قال واسم أبي ظبيان حصين بن جندب ابن عمرو، قال كوفي توفي سنة 90 يعني من الهجرة. وأما الحرقات فبضم الحاء المهملة وفتح الراء وبالقاف هكذا تضبط. وأما الدورقي قال فتقدم مرات يعني ضبطه. وكذلك أحمد بن خراش بكسر الخاء المعجمة، واسمه أحمد بن الحسن بن خراش. وأما خالد الأثبج فبفتح الهمزة وبعدها ثاء مثلثة. ساكنة، وقوله ثاء مثلثة المراد بها أنها ذات ثلاث نقط، لا أن الثاء عليها الحركات الثلاث. وهم يضبطون الثاء بالمثلثة تمييزا لها عن التاء والنون، لأن التاء ذات نقطتين والنون ذات نقطة واحدة فيقال مثلثة. ها؟ ما سمعت؟ كيف يكون تمييز بين السمع والسمع؟ أي اجتماع؟ إذا كانت هكذا يقال بالتاء أو بالثاء المثلثة، ثم تضبط الثاء بالضم وبالفتح وبالكسر. قال وبعدها ثاء مثلثة ساكنة ثم باء موحدة مفتوحة ثبج ثم جيم. قال أهل اللغة الأثبج هو عريض السبج بفتح الثاء والباء، وقيل نائي ناتئ السبج، والسبج ما بين الكاهل والظهر، ما بين الكاهل اللي هو طرف الكتف من الخلف والظهر، فإذا كان واسع يعني متسع ما بينهما يقال فيه الأثبج. قال وقيل ناتئ السبج، والسبج ما بين الكاهل والظهر. وأما صفوان بن محرز فبإسكان الحاء المهملة وبراء ثم زاي. وأما جندب فبضم الدال وفتحها يقال جندب وجندب. وأما عسعس ابن سلامة فبعينين وسينين مهملات والعينان مفتوحتان، وهذا شيء طبيعي أن تكون العينان مفتوحتين. لأنه يصعب أن تكون إحدى العينين مكسورتان. قال والعينان مفتوحتان والسين بينهما ساكنة. قال ابن عبد البر في الاستيعاب هو بصري يعني عسعس ابن سلامة روى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقولون إن حديثه مرسل لأنه لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام وأنه لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا قال البخاري في تاريخه حديثه مرسل والمراد بتاريخه عن الكبير. وكذا ذكره ابن أبي حاتم وغيره في التابعين والمراد بابن أبي حاتم يعني الرازي. وذكره له في كتابه المسمى بالجرح والتعديل وغيره يعني وغير ابن أبي حاتم إذا وردوه في التابعين يعني سموه في رجال التابعين. قال البخاري وغيره كنيته عسعس أبو صفوة أبو صفرة كنيته عسعس أبو صفرة أبو صفرة وهو تميمي بصري وهو من الأسماء المفردة يعني ما جاء أحد سمي بعسعس غيره لا يعرف له نظير يعني في الاسم والله أعلم. بعد أن ضبط الأسماء انتقل رحمه الله إلى ضبط اللغات في هذا الحديث. قال وأما لغات الباب وما يشبهها فقوله في أول الباب يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار, قال هكذا هو في أكثر الأصول المعتبرة. وفي بعضها أرأيت لقيت بحذف إن والأول هو الصواب. وأما قوله لاذ مني بشجرة أي اعتصم مني وهو معنى قوله قالها متعوذا يعني خائفا أي معتصما وهو بكسر الواو متعوذا على أنه اسم إيه؟ اسم فاعل من تعوذ. وقوله أما الأوزاعي وابن جريج ففي حديثهما هكذا هو في أكثر الأصول في حديثهما بفاء واحدة. وفي كثير من الأصول ففي حديثهما في كلمة ففي حديثهما بفاءين. وهكذا هو الأصل والجيد لأن الفاء كأنها للتفسير الفاء التفسيرية. قال والأول أيضا جائز فإن الفاء في جواب إما يلزم إثباتها إلا إذا كان الجواب بالقول فإنه يجوز حذفها إذا حذف القول وهذا من ذلك يعني حذف كلمة قال أو حذف جملة القول الذي يعني فالقول في حديثهما. قال وهذا من ذلك فتقدير الكلام أما الأوزاعي وابن جريج فقالا في حديثهما فلما حذف كلمة قال حذف معها الفاء قالا في حديثهما كذا. ومثل هذا في القرآن العزيز وكلام العرب كثير فمنه في القرآن قوله عز وجل فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم أي فقيل لهم أكفرتم فلما حذف كلمة قيل حذف معها الفاء أو فيقال لهم أي فيقال لهم أكفرتم. وقوله عز وجل وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم وأصلها فيقال لهم أفلم تكن آياتي أي فيقال لهم أكفرتم. ومنه قوله عز وجل وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم والله أعلم. وقوله يعني في هذا الحديث فلما أهويت لأقتله, ومعنى أهويت يعني ملت واستمكنت, وفي الرواية الأخرى فلما غشيناه بمعنى يعني أحاط به وعلوه. قال قال فلما أهويت لأقتله أي ملت, يقال هويت وأهويت يعني على أن الفعل قد يتعدى بنفسه يكون ثلاثي يتعدى بنفسه في هويت من هوى, أو يكون رباعي والهمزة للتعدية فلما أهويت. وقوله صلى الله عليه وسلم أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا, الفاعل في قوله أقالها هو القلب, ومعناها أنك إنما كلفت بالعمل بالظاهر وما ينطق به اللسان, وأما القلب فليس لك طريق إلى معرفة ما فيه. فأنكر عليه امتناعه من العمل بما ظهر باللسان, لأنه قال الرجل قال لا إله إلا الله ولكنه لم يقبل منه ذلك, قال بما قاله أو بما ظهر باللسان. وقوله أفلا شققت عن قلبه لتنظر هل قالها القلب واعتقدها يعني أو لا, هذا الذي, لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين له أن هذا ليس مطلوبا منك, وإنما المطلوب منك هو العمل بالظاهر. قالت وكانت فيه أم لم تكن فيه, يعني كلمة لا إله إلا الله كانت في القلب أو لا, بل جرت على اللسان فحسب, يعني وأنت لست بقادر على هذا فاقتصر على اللسان فحسب, يعني ولا تطلب غيره. وقوله يعني أسامة رضي الله عنه حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ, معناه لم يكن تقدم إسلامي بل ابتدأت الآن الإسلام ليمحو عني ما تقدم. وقال هذا الكلام من عظم ما وقع فيه. وقوله فقال سعد وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين, يعني أسامة. وأما سعد فهو ابن أبي وقاص رضي الله عنه, وأما ذو البطين فهو بضم الباء تصغير بطن. قال القاضي عياض رحمه الله قيل لأسامة ذو البطين لأنه كان له بطن عظيم, يعني يريد هو أن يؤكد على أنه أن أسامة بعد هذه الواقعة ما كان يقتل الشخص إلا إذا تأكد أنه مات على الكفر ولم ينطق بقول لا إله إلا الله, فسعد كان يتأسى به في ذلك. قد يكون يعني للتعظيم، يقال ذو بطين يعني ذو بطن عظيمة، ها، لأن التصغير قد يكون للتهويل وليس التصغير في كل الأحوال للتقليل يعني. نعم. ها ها هو يختلف باختلاف الشخص، فقد يكون مدحا وقد يكون ذما. اذا كانت البطن تكمل شخصية الانسان فتكون ايه من باب المدح، يعني رجل طويل عريض، ها، ومن دلالة عظمته وقوته ان له بطنا عظيما. وقد يكون يعني ذما اذا اريد به انه كثير الاكل، خصوصا اذا كان الاكل في مال الناس، ها، واذا كان الاكل يعني في ما يقدم له من موائد وغير ذلك، فهذا يعد ضربا من الايه من الذم. لكن هنا يبدو لي، الله اعلم، ان سعد رضي الله عنه انما قالها للتعريف والوصف، ولم يرد بها ايه الذم والانتقاص، خصوصا وان سعدا وان اسامة رضي الله عنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الناس تحبه لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قال وأما ذو البطين فهو بضم الباء تصغير بطن. قال القاضي عياض رحمه الله: قيل لأسامة ذو البطين لأنه كان له بطن عظيم. وقوله حسر البرنس، وهذا المراد به جندب بن عبد الله بن جنادة، حسر البرنس جندب بن عبد الله البجلي. قال: حسر البرنس عن رأسه فقال: إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم صلى الله عليه وسلم، لأنه كان صحابيا ومن جمع له كان من التابعين، وفي الغالب أن الصحابي كان إذا التقى مع التابعين يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بما ينفعهم، لكنه في هذا اللقاء ما أراد أن يحدثهم يعني بما فيما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما حدثهم فيما يتعلق بالجهاد وفيما يتعلق بحدود الجهاد وما ينبغي لمن يريد أن يقاتل في سبيل الله أن يلتزم به، يعني فيما لو سمع إنسانا قال لا إله إلا الله يجب أن يكف عن قتله ولو بدر من هذا القائل من لا إله إلا الله قبل أن يقولها ما يستوجب القتل. قال قوله حسر البرنس عن رأسي فقال: إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث بعثا، يعني أرسل سرية، والسرية تسمى بالبعث وتسمى بالسرية، والمراد بها جزء من الجيش يخرج منه لمهمة يؤديها ثم يعود. حسر أي كشف البرنس، كشف، والبرنس قال بضم الباء والنون. قال أهل اللغة: هو كل ثوب رأسه ملتصق به دراعة كانت او جبة. وايش الفرق بين الدراعة والجبة؟ الدراعة تكون مقفلة مثل الثوب والقميص، لكن يزيد فيها أن رأسها يشبك فيها، وأما الجبة فتكون في الغالب مفتوحة مفتوحة فتسمى جبة. قال دراعة أو جبة، دراعة كانت أو جبة أو غيرهما. واليوم نحن نرى كثير ممن يخيط ما نسميه بالكوت، كثير من الأكواد فيها البرنس، يعني غطاء الرأس يكون جزءا منها، فهذا أيضا يسمى يسمى برنس من حيث التسمية. ما سمعت، لكنه يعني قد يثبت ولا لا. قال وأما قوله أتيتكم ولا أريد أن أخبركم، فكذا وقع في جميع الأصول، وفيه إشكال من حيث إنه قال في أول الحديث بعث إلى عسعس فقال اجمع لي نفرا من إخواني حتى أحدثهم، ثم يقول بعده أتيتكم ولا أريد أن أخبركم. فيحتمل هذا الكلام وجهين، أحدهما أن تكون لا زائدة، فيكون قوله ولا أريد يعني أتيتكم وأريد أن أحدثكم، كما في قوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب، ألا يقدرون على شيء مما كسبوا، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، ومعنى الآية ليعلم أهل الكتاب. وقوله تعالى ما منعك ألا تسجد، ومعنى الآية ما منعك أن تسجد، والثاني أن تكون على ظاهره، يعني أن تكون الكلمة على ظاهرها أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم صلى الله عليه وسلم، بل أعظكم وأحدثكم بكلام من عندي نفسي، لكن الآن أزيدكم على ما كنت نويته فأخبركم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعث بعثا، وذكر الحديث والله أعلم. ولعل الثاني فيه شيء من التكلف. وقوله وكنا نحدث أنه أسامة، قال هو بضم النون من نحدث وفتح الدال، يعني أن الفعل مبني لما لم يسمى فاعله، لأن الفعل رباعي حدث، نعم مضاعف. قال وقوله فلما رجع عليه السيف، كذا في بعض الأصول المعتمدة رجع بالجيم، وفي بعضها رفع، فلما رفع عليه السيف، وهي ظاهرة. قال وكلاهما صحيح، والسيف منصوب على الروايتين، فلما رفع عليه السيف، فلما رجع عليه السيف منصوب على الروايتين، فرفع لتعديه، يعني لأن كلمة رفع، رفع فلان السيف، فالفعل فالاسم مفعول به تعدى بالفعل، لكن كلمة رجع فعل لازم، المفروض رجع عليه بالسيف تعديه بالباء، يقول لكن لما حملت كلمة رجع معنى كلمة رفع عملت عملها في الايه في التعدي، عملت عملها في التعدي، هذا معنى قوله هنا ورجع بمعناه. فإن رجع يستعمل لازما ومتعديا. وإيش المقصود بلازم ومتعدي؟ ها؟ هذا جانب يعني صرفي أو نحوي. الفعل إن نصب مفعولا قيل فيه إنه إيه؟ متعدي، كقولك ضرب زيد عمرا. وإذا اقتصر على الفاعل ولم يحتج لغيره، وإذا أردنا أن نعديه نحتاج إلى استخدام جديد، هذا الذي يسمى باللازم، كقوله جاء محمد. اكتفى الجملة كملت ولا تحتاج إلى إضافة. وإذا أردت أن تعديه تأتي بحرف جر، جاء محمد إلى علي، فهذا الذي يسمى بالإيه؟ باللازم. أما إذا تعدى الفعل بنفسه كضرب محمد عليا أو أعطى زيد خالدا، فهذا يسمى بالمتعدي. قال فإن رجع يستعمل لازما ومتعديا، والمراد هنا المتعدي. ومنه قوله عز وجل فإن رجعك الله إلى طائفة. فين التعدي جاء؟ ها؟ إلى طائفة، هذا تعدى بحرف الجر. لفظ الجلالة هو الفاعل، ما هو المتعدي، هذا ما هو تعدي، الكاف وليست لفظ الجلالة، لأنه لما نعرف رجع فعل ماضي وكاف الخطاب في محل يعني ما في مبني على الفتحة في محل نصب مفعول، هنا يكون ليه، ولفظ الجلالة الفاعل، وأصلها رجع الله، رجعك الله، رجع الله إياك، هذا أصله، فصار هنا متعديا. واضح؟ قال ومنه قوله عز وجل فإن رجعك الله إلى طائفة، ومنه قوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار. وترجعون، ترجعوهن، الضمير فيهن هذا في محل نصب مفعول به، فتعدى الفعل فلا ترجعوهن إلى الكفار، هذا متعدي. قال والله أعلم. يقول وأعلم أن في إسنادي بعض الروايات هذا الحديث ما أنكره الدارقطني. طبعا لعلكم تذكرون فيما مضى يعني أن تطرقنا لشيء من هذا في المقدمة، وهي أن الإمام الدارقطني ألف كتابا سماه التتبعات والإلزامات، تتبع فيه الشيخين البخاري ومسلم فيما ألف، أو ذكر أن بعض الأحاديث التي أخرجها مسلم لا ترتقي إلى الصحة، وأن مسلم رحمه الله يعني تجاوز أو تساهل في شروطه التي اشترطها لإخراج الحديث الصحيح. لكن العلماء رحمه الله ومنهم ابن الصلاح وغيره تصدوا للإمام الدارقطني وناقشوه في كثير من هذه الكتب التتبعات التي تتبعها أو من تلك الإلزامات التي ألزمها الشيخين، وبينوا أن الصواب فيها مع الإمام مسلم أو مع البخاري ومسلم رحمه الله. ها؟ التتبع والاستدراك ما فيش فرق بينهم، لكن هناك فرق بين الإلزام والتتبع. الإلزام هو أن يقول إن هذا الحديث فيه كذا، فكان يلزم البخاري أن يورده في كتابه. وأما التتبع فهو إثبات أن ما أورده البخاري لا يصلح أن يكون، أو ما أورده مسلم لا يصلح أن يكون يعني مناسبا لذكره في الكتابين. ها؟ نعم. قال واعلم أن في إسناد بعض روايات هذا الحديث ما أنكره الدارقطني وغيره، وهو قول مسلم رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أنبانا عبد الرزاق قال أنبانا معمر حاء قال وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي حاء قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج جميعا عن الزهري بهذا الإسناد. يقول: فهكذا وقع هذا الإسناد في رواية الجلودي. قال القاضي عياض: ولم يقع هذا الإسناد عند ابن ماهان، ومعروف أن الجلودي وابن ماهان راويا كتاب مسلم. رواية ابن ماهان ورواية الجلودي، الرواية التي بين أيدينا هي رواية إبراهيم ابن محمد ابن سفيان.